نعم. أحسن الله إليك. يقول: إذا كان النحل يغذى ويعلف من السكر فهل تبقى خاصية الشفاء في عسله؟ نقرب الله على منه. لا، أنه لا تبقى فيه. الله قال: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر يوم عشر ثم كلي من كل الثمرات. وهل السكر من الثمرات؟ إلا قيل إن السكر له شجر ترعاه النحل، ممكن يدخل في كل الثمرات.